ودليل الصلاة قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي دليل أن الصلاة من الدين ومن التوحيد. قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وهذه الجملة عامة شاملة لجميع أنواع العبادة، لا بد أن يكون الإنسان فيها مخلصا لله عز وجل، سلاما مخلصا له الدين، مائلا عن جميع أنواع الشرك، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من العبادة، ولكنه سبحانه وتعالى نص عليهما لما لهما من الأهمية. فالصلاة عبادة البدن، والزكاة عبادة المال، وهما قرينان في كتاب الله عز وجل. وقوله ذلك أي عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة دين القيمة، أي دين الملة القيمة التي لا وجاج فيها، لأنها دين الله عز وجل، ودين الله تعالى مستقيم، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأما الزكاة فدليلها هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والآية كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة والزكاة، فقد تضمنت معنى حقيقة التوحيد، وأنه الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك، مخلصين له الدين حنفاء. فمن لم يخلص لله لم يكن موحدا، ومن جعل عبادته لغير الله لم يكن موحدا.